تمثيل رحمته نسيا وهو متأرد. قال إني ذاهب إلى ضرب الآخرين. فلما جاءه الولد وتعلق به وبلغ معه مبلغ السعر، يعني صار غلاما نافعا ينتفع به، إنه تمسك على ولده وترعاه حتى يشد عن الصوت ويبدأ يقول في رشده الجميل، هل يستمر الذي ينتظرها الوالد من الولد إذا وصل إلى هذه السن؟ فلما بلغ معه السعي أي بلغ تسعة رجال وصار شابا نافعا، قيل له اذبح ولدك الذي تعلقت به والذي ملا حياتك والذي أزال وحدتك، اذبح هذا الولد أرجو أن تستحضر جهالة الموضوع، اذبح ولدك مع كل هذا الحب وهذه الأثرة مع ما فطر عليه الوالد من محبة الولد. عموما محبة الوالد للولد فرع هو مجبور على حبه واطمئنانه برغم فساد الولد وطول لسانه وسوء ادبه، لانه مجبور مظلوم. لو لم يغلب الوالد على حب الولد لقتل الاباء اولادهم عند الشدائد، لكن مجبور يمرض الولد مرضا قال له الاباء ميت أرح نفسك، ومع ذلك يبيع الوالد كل ما يملك، وفي كل مرة يأتيه التقرير هو ميت أرح نفسك، ومع ذلك يتعلق بأي بسيط أمل آخر الآلات التي يتعلق بها يقول لنفسه إن الله على كل شيء قدير، لعل الله أن يشفيه، ولا يزال جادا في إثقال نفسه وإنكار ما جمع طيلة حياته، ثم يموت الولد ولا ينسى أنه مار فقيرا وأنفق ماله كله ومات الولد. بخلاف الولد فإنه قد يقتل والده لذلك، وإذا بلغ الوالد وطال مرضه تضجر الولد وقال الله يريحك ربنا يريحك، كيف كان عليك ان تقول هذه العباره؟ فهذا لم تملك الا الكلمه قل عفاه الله ياتي، قل شفاه الله، لماذا تريد ان يموت؟ محبه الولد للوالد تكلم بخلاف محبه الولد، وهذا موجود عند الناس جميعا. فاذا انفرض الى هذا الوقت الاصيل هرب وكبر، ثم الولد يستحق الحب لجميع الشعور التي فيه، ثم هذا الوالد بعدما شاء ينتظر ان يكون الولد قدمه ويده وعينه ورجله، اذا ضرب عن الكسب سعى عليه ولده، اذا عمي بطره اخذ بيده ولده، ففي هذه السن التي ينتظر الوالد فيها الخطايا قيل له اذبح ولده. لم يقل يا اخوانا الوحيد لم تجد غيره، كما يقول الجهله المتطاولون على الله عز وجل لم تجد غيره فتبتليه، ماذا فعلت يا رب؟ ماذا فعلت؟ ستعلم اذا تصادرت الصحف ماذا فعلت؟ احصاه الله ونسوه، يفعل الذنب العظيم الذي تهتز له السماوات والارض ثم يقول ماذا فعلت؟ يتوب دين الله عز وجل جهرة ثم يقول لك نشكر الله العظيم وتفرع ان الامر مضى، ثم اذا اصابته مصيبه يقول ماذا فعلت يا رب؟ ولو يواجه الله الناس بما كسب

الحمد

فلما أسلم وتوله الجبين ونجيناه فإن اللهم صل على سيدنا محمد.